وذكر الحافظ رحمه الله ضابطين من أجل ألا يوهم الأئمة في دعوة التفرد. شو ما يا عبد الرحمن؟ عندك طيب؟ إيه نعم. الضابط الأول عندما يقول إمام تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان، فلا تفرح أنت أن تجد رجلا آخر وتقول وقد قال فلان كذا وكذا. وبعض طلبة العلم يعجبه أن يتعقب على أئمة، بعض طلبة العلم يعني يشعر بفرحة وسعادة عندما يوهم إماما من الأئمة. والأئمة ليسوا يعني غرضا لنا من أجل أن تنالهم سهامنا، وليسوا يعني قد أبيحت أعراضهم من أجل أن نظهر يعني علمنا وما نحن عليه عليهم، لا. فالضابط الأول السياق واللفظ، فكثيرا ما يقول تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان يعنون بهذا السياق أو بهذا اللفظ، فإذا رأيته أنت بمعناه فلا يعد ذلك إيرادا عليهم ولا يعد ذلك تعقبا عليهم. الضابط الثاني العدالة والثقة، فعندما يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان أي من الثقات، لم يرويه عن فلان إلا فلان أي من الثقات، وإن كان معلوما عند قائل هذه الكلمة أنه قد توبع من رواية الضعفاء، كما مر بنا من قبل في الكلام أيضا على الأحاديث التي فيها يعني الحديث المنكر أو غير ذلك، الكلام على رواية مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أي أنه دخلها ليس محرما إنما دخلها هو حلال، فقالوا إن تفرد بهذا الحديث مالك، فقال أبو بكر بن العربي بل تابعه 13، بل تابع مالكا على هذه الرواية 13 كلهم يروونها عن عبد الله بن دينار. وطلب من أبي بكر بن العربي أن يظهر هذه الروايات وقد ادعى أنه خرجها فلم يظهرها، فتكلم فيه بعض المحدثين في زمانه وقال يا أهل حمص ومن بها أوصيكم، والمراد بذلك حمص إشبيلية حمص الأندلس، يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقي، فخذوا عن العربية أثمار الدجى وخذوا الرواية عن إمام المتقي، إن الفتى ضرب اللسان مهذب إن لم يجد خبرا صحيحا يخلقي. فلما لم يخرج أبو بكر بن العربي هذه الروايات أو هذه المتابعات، ومشهور عند المحدثين أن مالكا تفرد به، فالحافظ ابن حجر جمع الطرق التي يعني ذكرها أبو بكر بن العربي وعد 13 نفسا وذكر مصادر هذه الطرق، كلهم قد رووا هذه الرواية عن عبد الله بن دينار متابعين لمالك، ولكن يعني العيب في ذلك الإطلاق في موضع التقييد، ولكن العيب والإشكال جاء من الإطلاق في موضع التقييد. فمن قال انفرد به مالك يعني انفرد به مالك من الثقات، انفرد به من الثقات عن عبد الله بن دينار مالك، وإن كان هناك من الضعفاء من يروي غير مالك. ولما أطلق القائل في موضع يجب أن يقيد فيه الكلام فظن الناس أن هذا الكلام على إطلاقه، فعابوا عليه لما لم يظهر هذه الروايات. على كل يعني عندما تتعقب عالما من العلماء لا بد أن تتريث ولا بد أن تتمهل ولا تعجل على ذلك، ولا تظن أن الأمر يفوت لك، فإذا كان هذا يعجبك أن تتعقب العلماء فاعلم أنه سيتعقبك من هو دونك سواء كان مصيبا أو كان مخطئا. الأصل يا إخواننا أن نبحث عن أعذار للعلماء، ليس الأصل أننا نتصيد أخطاء العلماء، فإذا وجدنا للعالم عذرا حملنا هذا الكلام عليه. وأنا أعتقد أن هذين الضابطين اللذين ذكرهما الحافظ ابن حجر ليس منصوصا عليهما من هؤلاء الأئمة الذين ادعوا التفرد، ولكنه هو مبالغة وإمعان في مسألة الاعتذار للعلماء وتقييد أو تضييق هوة الاعتراض، تضييق دائرة الاعتراض عليه. فإذا كان الكلام أولا لابد من اللفظ والسياق، ثانيا لابد من مراعاة أمر العدالة، فهنا يهون الخطب ويقل يعني ويضيع كثير من مواضع الاعتراض على هؤلاء العلماء بهذين القيدين والله أعلم. طيب اقرأ لنا في النوع 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. نعم، مسألة الكلام على زيادة الثقة الكلام فيها طويل الذيل، وهي من الأهمية بمكان إتقان هذه المسألة، لا سيما ومواضع ورودها في الأحاديث كثيرة جدا، وبعدم إتقان هذه المسألة يحدث خلط كثير عند كثير من المحققين. وهذه المسألة هي حد فاصل بين الحذاق من المحدثين وبين جمهور الفقهاء والأصوليين، هي حد فاصل. ولأهمية هذه المسألة في عرف المحدثين وفي صنيع المحدثين، ترون أن أكثر كتب العلل تتكلم على هذا القسم أو هذا النوع من أنواع الحديث. أكثر كتب العلل تدندن حول هذا الأمر: هل هذه الزيادة مقبولة أم لا؟ فترون الآلاف من الأسئلة توجه للعلماء حول هذه الزيادة محفوظة أم لا، سواء كانت هذه الزيادة في الإسناد أو كانت في المتن. وكذلك أيضا لأهمية هذه المسألة احتاج المحدثون أن يبينوا في تعريفهم الحديث الصحيح أن الشاذ ليس من نوع الصحيح، مع أن الفقهاء ما ذكروا ذلك، لأن الفقهاء عندهم قبول الزيادة من الثقة مطلقا. وعندما أقول فقهاء أعني بذلك جمهورهم، وإلا فبعض الفقهاء يرى ما يراه المحدثون، كما أن بعض المحدثين يرى ما يراه الفقهاء والأصوليون. فهذه المسألة لأهميتها احتاج أهل الحديث أن ينصصوا على سلامة من الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح. وهذه المسألة قد سبق الكلام عليها في إيراد. لو قال قائل: معلوم أن الشذوذ علة، فلماذا احتاج المحدثون أن يقولوا في تعريف الحديث الصحيح: هو الذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا؟ لماذا يذكر الشذوذ والشذوذ نوع من العلة؟ لماذا ما ذكر كل أنواع العلة إذن؟ لماذا ما قال: ولا يكون مضطربا ولا يكون مدرجا ولا يكون مقلوبا ولا يكون ولا يكون؟ لماذا اختار الشذوذ بالذات وذكره في التعريف، بالرغم أن التعريف شامل بقوله ولا معللا؟ لو قال: الذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون معللا، لدخل في ذلك الشذوذ. فلماذا خصوا الشذوذ بالذكر؟ سبق أن العلة في ذلك أن هذا فيصل، موضع حصل فيه الخلاف بين المحدثين وبين الفقهاء، فاحتاجوا إلى التنصيص على أننا لسنا على طريقة الفقهاء. لأنهم لو قالوا: ولا يكون معللا فقط، ولم يقولوا: ولا يكون شاذا، لطمع الفقهاء أو طمع الأصوليون أن يكون هذا التعريف لهم أيضا، أن يكون هذا التعريف يناسب قواعدهم. المحدثون أرادوا أن يبينوا أن هذا تعريف لقواعدهم هم، قالوا ولا يكون شاذا أي خلافا للفقهاء والأصوليين ولا يكون معللا. فأقول لماذا ذكروا هذا؟ لأهمية هذا الأمر، مسألة زيادة الثقة مسألة لها أهميتها وترد كثيرا على طلبة العلم، وللأسف أن بعض المحققين أحيانا لا يدرك هل هذه الزيادة هي مما يعل بها الأصل، أو هذه الزيادة مما يقوى بها، مثلا تكون في باب الشواهد أو تكون في باب العلل. أشياء كثيرة تفوت بعض المحققين أو كثيرا من المستغلين بالتحقيق في هذا العصر. على كل حال، هذه المسألة قد أشار الحافظ ابن كثير إلى مذاهب العلماء فيها، وأن منهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها، ومنهم من فصل. والذي فصل منهم من نظر إلى عدد الرواه، ومنهم من نظر إلى حفظ الرواه، ومنهم من نظر إلى تعدد المجلس وعدم تعدده إلى غير ذلك. وأرجو إن شاء الله في درسنا القادم أن أتكلم على هذه المذاهب بشيء من التوسع، وأذكر أدلة العلماء الذين قبلوا الزيادة من الثقة ورد أهل الحديث عليهم. وهذه المسألة، مسألة زيادة الثقة خاصة، قد أفردتها بسؤال في الجزء الثاني من إصحاف النبيل، ونقلت فيها أقوال أهل العلم في هذا الجانب وذاك الجانب، وتوسعت أيضا في بيان أدلة رد هذه الزيادة أو قبولها، والرد على مذهب الفقهاء والأصوليين بالذات، لا سيما ما ذكره الخطيب رحمه الله في كتابه الكفاية، فإنه في كتاب الكفاية نصر مذهب الفقهاء والأصوليين، ومع أنه في موضع آخر قد صرح بقبول مذهب المحدثين وأن مذهبهم هو الحق، وهذا موجود في مواضع كثيرة من كتبه. إن شاء الله في درسنا القادم أتكلم على أدلة هذه المذاهب. تكلمنا بالأمس حول زيادة الثقة، ووعدت أني أتكلم في درسنا هذا إن شاء الله تعالى على أدلة العلماء على مذاهبهم أو في مذاهبهم التي ذهبوا إليها في أمر زيادة الثقة. واستطردت شيئا بشيء من التوسع في أهمية إتقان هذا الباب لمسيس الحاجة إليه وكثرة وروده عند الباحثين أو المحققين، وبعدم إتقان هذا الباب يحدث خلط وخبط كثير، نسأل الله العافية. المذهب الصحيح، المذهب الصحيح الذي عليه جهابذة النقاد وفصول علم الحديث، أننا لا نطلق الحكم بقبول زيادة الثقة ولا نطلق الحكم بردها. هذا هو المذهب الصحيح، أننا لا نطلق القول بقبولها ولا نطلق القول بردها، بل هناك قرائن ترجع إلى عدد الرواه وإلى منازل الرواه في الضبط والإتقان والتحري والتيقظ. هذه القرائن ندور معها، فتارة نقبل الزيادة من الثقة وتارة نرد الزيادة من الثقة. هذا هو المذهب الصحيح الذي تشهد له الأدلة النقلية والعقلية والواقعية أيضا. أما من الأدلة النقلية فما جاء في قصة نسيان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي وقصر فيها، ثم سلم فخرج سرعان الناس ووقفوا عند الباب، والظاهر أنهم تشاوروا في هذا الأمر، الصلاة إيش الذي حدث فيها؟ صلوا العصر مثلا ركعتين، وهم اعتادوا أن يصلوا العصر أربعا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قام له رجل يقال له ذو اليدين، وكان في يديه طول، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا قصرت ولا نسيت. قال بلى صليت ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى بقية من حضره وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فكبر وصلى بهم وأتم صلاته وسجد للسهو إلى آخر ما جاء في الحديث. ف فالشاهد أن ذا اليدين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر وهو عدم إتمام الصلاة، ولم يأخذ بقوله مباشرة. لما كان هناك جماعة آخرون شاركوه في مثل هذه القصة، ففي هذه الحالة وقف النبي عليه الصلاة والسلام في خبره ورجع إلى الجماعة وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ هذا معناه أنه عندما سألهم هذا السؤال لو قالوا لا ما اعتمد كلامه، ولما قالوا نعم اعتمد كلامه. فهذا دليل النقل استدل به بعض أهل العلم على أن الزيادة من الثقة التي شاركه فيها جماعة من الثقات، جماعة شاركوه في أصل الحديث، لا بد أن تعرض هذه الزيادة على ما عند هؤلاء، بالرغم أن الجماعة في قصة ذي اليدين ساكتون، ما أعطوا كلمة من أجل أن نقول هم خالفوا أو كذا، سكتوا، وكان سكوتهم سببا في الارتياب فيما قال ذو اليدين، لأن الظن أن هذا الذي وقع أن الكل يتكلم به، أن الكل يتكلم به. وتعالوا ننقل هذه الصورة الحديثية أو القصة الواقعية في زمن النبوة على حديث نحن بصدد الكلام عليه. مثلا عندنا شيخ يحدث، فواحد من طلبته ساق الحديث وأتى فيه بزيادة، وبقية طلبته الذين حضروا رواية هذا الحديث كلهم يروون الحديث بدون هذه الزيادة، يروون الحديث بدون هذه الزيادة. فهذا الراوي قد زاد عليه، زاد زيادة. الفقهاء والأصوليون هنا يقولون الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، نحن نقبل هذه الزيادة من صاحبها لأنه عدل، وخبر العدل يقبل ما لم يتضح لنا أنه وهم فيه. المحدثون يقولون سكوت الجماعة وعدم روايتهم لهذه الزيادة دليل على أنه وهم فيه، دليل على أنه وهم فيه عندما أتى بهذه الزيادة. لماذا؟ إيش دليلهم؟ يقولون الظن أن مثل هذا المحدث، خاصة الشيخ المشهور الذي له تلاميذ وحفاظ يأخذون عنه وينقلون حديثه للناس، الظن فيه أنهم يتكلمون عن شيخهم وأنهم يبينون ما قاله شيخهم وما حدثهم به، أما كلهم يسكتون وهذا الرجل هو الذي ينفرد بهذا القول ويأتي بهذه الزيادة وحده والجميع لا يأتي بها، هذا يدل على أن في النفس شيئا من رواية هذا الفرد، فمن هنا يقفون في روايته. كما أنه أيضا وقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام: أكل هؤلاء الذين صلوا معنا، أكل هؤلاء الذين صلوا معنا وهموا وما عرفوا، وهذا ذو اليدين الذي عرف، لماذا ما تكلموا كما تكلم؟ فلما سكتوا شك في كلام ذي اليدين. كذلك نحن نقول فلما سكت الثقات ولما لم يروي الثقات هذه الزيادة نشك في من رواها وفي من نقلها، فنأخذ منه ما وافق الجماعة عليه وهو أصل الحديث، ولا نقبل منه من فرد فيه عن الجماعة وهو هذه الزيادة. هذا من ناحية الدليل النقلي الموجود في السنة. من ناحية الدليل العقلي وهذا الذي يعني ألحقته أنا وأردفته بالكلام، وهو أنه إذا كان الشيخ مكثرا وإذا كان الشيخ له تلامذة وهم يقولون نحن مع هذا التلميذ سمعنا هذا الحديث من الشيخ، وسيأتي الكلام على مسألة المجلس في تعدده أو تفرده أو غير ذلك، لكن هم يقولون نحن سمعنا كما سمعت، ولماذا تأتي بما لم نأتي به؟ فمن الناحية العقلية أن احتمال الوهم على الفرد أكثر منه من احتماله على الجماعة، فلأن يخطئ الفرد خير من أن يخطئ الجماعة، هذا أيضا الدليل العقلي. الدليل الواقعي وهو صنيع العلماء، وهو صنيع العلماء، والعلماء هؤلاء علماء الجرح والتعديل ونقاد الحديث والعلماء الذين يتكلموا في باب العلل، هؤلاء قلة، ليس كل محدث يحسن أن يتكلم في علة الأحاديث، إنما تكلم عدد يسير من الرواة الذين تفرغوا لهذا العلم وكانوا أحلاسا للحديث وتركوا الكبير والصغير والظاهر والباطن من أجل أمر هذا الحديث، فتفرغوا له وكأنهم خلقوا لهذا الشأن. لو رأينا صنيعهم لرأيناهم يقفون في رواية الثقة إذا أتى بزيادة لم يأتي بها غيره من الثقات، سواء كانت هذه الزيادة تنافي الأصل منافاة لا يتحقق الجمع بينهما، أو كانت هذه الزيادة لا تنافي الأصل، لا تنافي الأصل. فكل زيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى، سواء كانت زيادة قليلة أو كثيرة، فهذا ميدان العلة وميدان البحث عن الشذوذ والعلة وزيادة الثقة في هذا الموضع. لا تظنوا أن المخالفة معناها المنافاة والتضاد، لا تظنوا أن المخالفة معناها المنافاة والتضاد، لا، المخالفة كل زيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى، وإن كان الجمع ممكنا بين هذا زيادة بين المعنى في الزيادة والمعنى في الأصل، فكل زيادة تحمل زيادة في المعنى فهي خاضعة لهذا البحث باب الترجيح، وينظر في راويها عددا ونوعا ويحكم عليه بما يستحق قبولا أو ردا، يحكم عليه بما يستحق قبولا أو ردا. إيش دليل الذين يرون قبول الزيادة؟ انتصر كما تكلمنا بالأمس الخطيب رحمه الله في كتاب الكفاية خلافا لصنيعه في كتاب المزيد في متصل الأسانيد. كتابه المزيد في متصل الأسانيد نصر فيه مذهب المحدثين، كتابه الكفاية نصر فيه مذهب الفقهاء، حتى قال ابن رجب في شرح علل الترمذي حتى طمع فيه الفقهاء، طمع فيه الفقهاء أن يكون على قولهم وعلى طريقته، بالرغم أن الخطيب في كثير من مواضع من كتبه ومن أبرز ذلك كتاب تاريخ بغداد، الذي ينظر في تاريخ بغداد يجد أن الخطيب ينصر أيما نصرة مذهب المحدثين، فإنه يتكلم على الزيادة ويعلها ويدافع أحيانا عن راويها وأحيانا يرده، فبالقرائن مرة يقبلها ومرة يردها، تماما على طريقة المحدثين في مواضع كثيرة من كتابه تاريخ بغداد وغير ذلك من الكتب. على كل، ايش الأدلة التي استدل بها الخطيب رحمه الله لأهل هذا المذهب؟ هذا أيضا إن شاء الله الذي نتكلم به في درسنا القادم بإذن الله. في حديثنا أو في درسنا قبل ليلة أو ليلتين، ونحن مذ ليلتين نتكلم في باب زيادة الثقات، وكان الموعد بيننا على الكلام على أدلة العلماء في قبول زيادة الثقة مطلقا، لا سيما ما تكلم به الخطيب رحمه الله في كتابه الكفاية. وأقول في هذا الوقت أو في هذا المجلس، استدل الإمام الخطيب رحمه الله بعدة أدلة على قبول زيادة الثقة، فمن ذلك أنه خبر عدل وخبر العدل لا يرد، وقد مر الجواب على ذلك أن خبر العدل إذا قامت قرينة تدل على خطئه وتدل على وهمه رد، والقرينة عندنا أن الجماعة سكتوا أو أن الأحفظ سكت ولم يروي، وهذا الفرد توهيمه أولى من توهيم غيره. فإن قيل إن هذا ممكن الجمع بينه وبين يعني الأصل أو بين رواية من هو أكثر أو أحفظ، رد بأن هذا ليس صنيع المحدثين، والمحدثون هم أهل هذا الشأن، فيؤخذ بقولهم دون قول غيرهم. ومن جملة ما استدل به أيضا أنه قال ممكن ومن المعقول أن الفرد يأتي وقد عقد مجلس الحديث فلا يسمع بعض الحديث في أول المجلس، كأن نكون نحن مثلا نتكلم الآن وبعد يعني خمس دقائق مثلا من بداية الدرس يدخل رجل، فلا شك أن هذا الرجل يفوته بعض الحديث، يفوته بعض الحديث. قال من الممكن أن يفوت الرجل بعض الحديث هكذا، وكذلك أيضا من الممكن أن شيئا يقع فيخرج رجل من المجلس من أجل شيء طرأ عليه، كالرجل الذي كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أن ناقته قد انطلقت من عقالها، فقام وفي طلب ناقته أو في طلب بعيره وفاته بعض المجلس. قال فممكن أن الذي روى الرواية الناقصة يكون فاته بعض الكلام، والجواب على ذلك أن هذا من الممكن حقا، لكن لو تصورنا هذا لكان الفرد الواحد القليل هو الذي يأتي بالرواية الناقصة، ليس هو الذي يأتي بالرواية الزائدة، فإن المجلس ينعقد أولا للكثير ثم هذا يأتي، فتكون روايته الناقصة وليست رواية الكثير هي الناقصة، وليست رواية الجماعة. كذلك إذا طرأ طارئ يخرج واحد، ما يخرج الناس إلا واحد الذي يبقى، يخرج واحد أو العدد القليل ويبقى الكثير، فلو كان الحديث كاملا لرواه الكثير. أما الحالة التي نحن نتنازع فيها حالة إذا كان الكثير هو الذي يروي الناقصة، الجماعة تروي الناقصة، والفرد هو الذي يروي الزائدة، فهذا الموضع الذي نحن نتنازع فيه بالعكس تماما من الدليل الذي استدل به الخطيب رحمه الله. فإن الرجل الذي يدخل وقد انعقد المجلس، انعقد المجلس لمن قبله، انعقد لمن قبله، فأين رواية الذين سبقوه؟ وكذلك الرجل الذي يمشي لشيء طرأ عليه وبقي وراءه أناس يسمعون المجلس، أين رواية الذين بقوا بعده؟ أين رواية الذين بقوا بعده؟ ليست لهم رواية زائدة، هذا عكس ما استدل به رحمه الله. كذلك أيضا ذكر قول من قال بتعدد المجلس، قال لو كان الناس، لو كان الجماعة والفرد اجتمعوا في مجلس واحد، فمن الممكن أن يقال يعني فلان وهم على الجماعة، أما وليس عندنا دليل بأن المجلس كان واحدا، فتحمل الرواية الزائدة أنها كانت في مجلس، والرواية الناقصة أنها كانت في مجلس آخر، أو ما يسمى بتعدد المجلس. والجواب على ذلك أن الشيخ لو فرضنا أنه حدث بحديث فرواه عنه سبعة، فرواه عنه سبعة من الرواه، واحد من الرواه رواه بزيادة، وستة من الرواه رواه ناقصا ليس فيه هذه الزيادة، فإن قلنا إن المجلس واحد فتوهيم الواحد أولى من توهيم الجماعة، وإن قلنا إن المجلس متعدد، وإن قلنا إن المجلس متعدد، فحديث يحدث به المحدث ست مرات على وتيرة واحدة أولى من روايته مرة واحدة على وتيرة مخالفة، فإن المحدث إذا حدث بالحديث ست مرات على وتيرة واحدة، والفرض أن هذه المرات متفاوتة ومتباعدة أو متقاربة في الزمان، هذا يدل على ضبطه وإتقانه، بخلاف إذا ما حدث بالحديث مرة واحدة، إذا ما حدث بالحديث مرة واحدة، فهذا أيضا دليل على أن الرواية المحفوظة عن الشيخ أو أن الرواية التي هي معروفة عن الشيخ هي رواية الجماعة، هي رواية الجماعة. وأين الدليل على أنه حدث الواحد في مجلس وحدث الست مرة واحدة في مجلس آخر؟ ما عندنا دليل على هذا. إذا كنا سنعتبر تعدد المجالس فلنعتبر أن كل راوي من هؤلاء سمعه في مجلس منفرد أو سمعه في مجلس مستقل، فإذا كان المحدث قد حدث ست مرات بالحديث على وجه واحد وحدث به مرة واحدة على وجه مخالف لهذه الروايات الست أو لهذه المجالس الست، فما حدث به المحدث مع جماعة أو مع في مجالس متعددة أولى مما حدث به المحدث في مجلس واحد. أيضا مما استدل به الخطيب رحمه الله قال قد يذهل الفرد، قد يذهل الواحد، قد ينام، قد يأتيه النعاس، قد يأتيه الذهول والشغل في المجلس، فيكون من حفظ حج على من يحفظ. والجواب أنه لا يتصور أن الجماعة ينعسون إلا واحد، وأن الجماعة يذهلون في وقت واحد وفي كلمة واحدة إلا واحد هو الذي ينتبه، بل المتوقع في عادة الناس أن الواحد يهم وأن الواحد يذهل ويشغل، أو أن الواحد يأتيه تفكير أكثر من الجماعة، فمن هنا تخطئة الواحد واحتمال ذهوله واحتمال شرود ذهنه أولى من احتمال شرود ذهن الجماعة. ثم كيف يشرد ذهن هؤلاء الجماعة في وقت واحد وفي كلمة واحدة؟ كلهم في كلمة واحدة يعني يذهب حسهم وذهنهم ويشغلون في وقت واحد إلا هذا الواحد. هذا أمر في عرف الناس وفي عادة الناس أمر مستبعد. فالحقيقة أن الأدلة العقلية التي استدل بها الإمام الخطيب للفقهاء والأصوليين أدلة مردود عليها، ولا يعني تؤثر في الحكم الذي انتهينا إليه، وهو أن الزيادة من الثقة لا يحكم بقبولها مطلقا ولا يحكم بردها مطلقا، إنما يدور الباحث مع القرائن، فتارة تقبل وتارة ترد. واستدل القائلون أيضا بقبول زيادة الثقة ببعض كلمات عن العلماء أطلقوا فيها القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة. قالوا في هذا البخاري في حديث لا نكاح إلا بولي لما ذكر أن إسرائيل أسنده وأرسله شعبة وسفيان قال الزيادة من الثقة مقبولة، قالوا هذا مذهب البخاري. والجواب على ذلك أن هذا القول له قرائن جعلت الإمام البخاري يقول هذا القول، وذلك أن إسرائيل قد توبع، وأن إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ الحمد، وأن حديث شعبة وسفيان آل إلى مجلس واحد أخذه أحدهما من الآخر، فلإسرائيل مزية في جده، ورواية أهل البيت عن بعضهم البعض فيها مزية. فمن هنا رأى أن البخاري رحمه رأى البخاري رحمه الله أن رد الإسناد من أجل أن شعبة وسفيان أقوى من إسرائيل الذي تحف هذه القرائن لا يليق في هذا الموضع، فقال والزيادة من الثقة مقبولة. ولو نظرنا إلى صنيع الإمام البخاري لرأيناه يعل كثيرا من الزيادات ويردها ولا يقبلها، فنقبل فننظر في صنيعه مع تصريحه يظهر لنا أنه ما صرح بالقبول هنا في هذا الموضع إلا لقرائن حفت المقام أدت إلى قبول الزيادة. وهكذا الأئمة الذين جاء عنهم إطلاق قبول الزيادة فهو راجع إلى قرائن تحف الحديث بعينه، من أجل ذلك أطلقوا هذا القول، وإلا فلهم مواضع أخرى تكلموا فيها على كثير من الزيادات وردوها، وهذا صنيع شعبة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والرازيين أبي زرعة وأبي حاتم والإمام البخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم. وهل القوم إلا أولئك؟ هؤلاء هم فرسان هذا الشأن وهم أئمة هذا العلم، فالقول قولهم وقبول الزيادة من الثقة موضوع على هذا الميزان، قرائن تحفه فتقويه أو قرائن تحفه فتنزل به، ونحكم لكل حالة بحكمها الخاص بها، لا نطلق القبول ولا نطلق الرد. نعم بارك الله. انتهينا من الكلام على أدلة العلماء الذين قبلوا الزيادة من الثقة مطلقة، وترجح عندنا أن المذهب الصحيح مذهب نقاد الحديث وجهابلة الأئمة الذين يدورون مع القرائن قبولا وردا، فرب حديث يصححونه ورب حديث آخر يكون في نظر الناظر أنه مثل الحديث السابق، ومع ذلك يضعفون الأمر الآخر، لأن الأئمة ينظرون إلى الحديث سندا ومتنا، ينظرون إلى الحديث سندا ومتنا. وبعض الذين يجهلون أو لا يتفطنون لهذه الطريقة العلمية عند المحدثين ربما قال إنهم متناقضون، مرة قالوا هذا حديث صحيح لأن رجاله ثقات أو لأنه قد رواه فلان، وفي حديث آخر رجال ثقات ورواه نفس الذي روى الأول ومع ذلك يقولون ضعيف. فالذي لا يعرف يعني صنيع القوم يتبادر له تناقضهم أو اضطرابهم والأمر على خلاف ذلك. وهذه أيضا يعني أهتبل هذه الفرصة لأبين لطلبة علم المسألة أن الحديث إذا كانت علته ظاهرة أن الحديث إذا أعله العلماء بعلة ظاهرة وأمام الناس أن هذه العلة لا يعل بها واقتنع العلماء أنها علة يعل بها فلا تتعجل وتقول في هذه الحالة هذه علة عليلة لا يعل بها لأن هذه العلة قد زالت بكذا وكذا. لأن مثل هذه الأمور الظاهرة إذا كان العلماء يعني يتتواتر كلمتهم مع أن هذا الأمر الظاهر عندنا لا يلتفتون إليه دل ذلك على أن هذا الأمر نحن مخطئون في فهمه أضرب لكم مثالا. اتصلت بي طالبة من طالبات العلم وكانت تكلمني على علة حديث من الأحاديث وقالت هذا الحديث الشيخ الألباني يعله ويقول هو حديث فيه علة فلان لم يسمع من فلان. قالت وأنا رجعت إلى التهذيب فرأيت التصريح بالسماع ورجعت إلى مسند الإمام أحمد فرأيت هذا الرجل سمع من فلان فكيف لم يسمع؟ فلما كلمتني بهذا قلت لها لا تتعجلي ارجعي وانظري لعل في مسند الإمام أحمد تصحيفا لعل كذا لعل كذا. ولكنها كانت مصرة على رأيها أن هذه علة ليست مقبولة وأن الشيخ ضعف الحديث ويعني وبدون يعني حجة والآخر. بعض الناس يأخذهم هذا يعني يعجبهم يعني بعض كلمات وما يبالي يتكلم مع عالم أو يتكلم مع طالب. فوعدتها قلت لها اتصلي بعد كذا كذا من الأيام لعلي أنظر في الحديث. فنظرت فرأيت في مسند الإمام أحمد تصحيفا ورأيت الرجل الذي في مسند الإمام أحمد التي تقول سمع من فلان هو ليس لم يسمع. رأينا كلمة الكلمة التي قال فيها فلان عن كلمة عن انقلبت إلى ابن فيعني ما أنا مذكر الآن يعني من حق السنة أن يكون فلان عن فلان فإذا به فلان ابن فلان وابن فلان هذا راوي من الرواه يعني في فلان ابن فلان راوي بهذا دخل تصحيف مع خطأ وتركبت واحدة على أخرى وإذا بها يعني مصر. فبعد ذلك لما اتصلت بي فقلت لها رجعت أنت للحديث؟ قالت نعم. قالت أنا رأيت الذي تأكدت مما أقول أنا. فقلت لها ارجعي إلى فلان ما عندنا يعني لو كان هذا الراوي هو فلان ابن فلان وهو نازل الطبقة إذن ما سمع من فلان الآخر أيضا علة أخرى لكن صوابه هو فلان ابن فلان وفلان ابن فلان هذا ليس مترجما في الكتب التي ترجمت مثل الإمام أحمد. وذكرت الآن يقتنع يعني في النهاية اقتنعت والله الحمد. لكن هذا مثال للعلة التي العلماء يقول علة وأنت واحد يقول لك لا الشيء الظاهر هذا ما هو بعلة. إذا رأيت أن الأمر واضح شك في نفسك أنت لا تخطئ العلماء بالعلة التي يعني الصغير من طلبة العلم يعرف أنها ليست علة. ما يقول العالم هي علة وهذا أمر يعرف صغار العلم أن الأمر لو كان كما تقول فليس بعلة فلا يغيب عن العالم. فشك في نفسك شك في فهمك اعتبر أن هناك تصحيفا اعتبر أن هناك من يوجب الخطأ في الفهم أما أن تتعجل بتخطئة العالم فلا. هذه مسألة قد جربتها كثيرا والأمر إذا كان ظاهرا بارك الله فيكم يكون أدعى بالتمهل والتريث. فهذه نصيحة إن شاء الله أرجو أن ينتفع بها إخواننا. أين كنا واقفين؟ الأمثلة الآن في باب جد ثقة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، فقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. عندنا في الحاشية هنا، في الحاشية من كلام أخينا الشيخ علي الحلبي حفظه الله، يقول: أقول ذكر ابن الملقن في المقنع متابعة 10 أنفس لمالك، أن مالك لم ينفرد بذلك بل تابعه 10 أنفس، ثم ختم بحثه بقوله: فاستفده فإنه من المهمات، فاستفده فإنه من المهمات. على كل حال، أردت أن أنبه في هذا المقام على هذه المسألة. العلماء الذين استنكروا على مالك زيادة من المسلمين، هناك من دافع عن مالك، وكان دليل المدافع أن مالكا لم ينفرد، ومع أن مالكا لو انفرد فهو أهل لن يؤخذ قوله، لكن وقد أعلها الحفاظ فلشيء يرونه، لأن قولهم من المسلمين، قولهم من المسلمين أخرجت المملوك الكافر، فلو كان عندك مملوك كافر فلو أخذنا بزيادة مالك من المسلمين فإنه بالمفهوم أنه ليس عليه زكاة فطر، ليس عليه زكاة فطر، مع أن نص الحديث على كل ذكر وأنثى حر أو عبد. فإذا لم نأخذ بزيادة مالك أخذنا بعموم المملوك فأخرجنا عليه الزكاة، لأنه من أموالنا، لأنه من أموالنا. والذين عابوا على مالك هذه الزيادة، من دافع عنه ما قال إن هذه الزيادة لا تتنافى مع الأصل ولا تخالف الأصل، كما نسمع من كثير ممن يقول إن الزيادة من الثقة مقبولة إلا إذا تنافت الزيادة مع الأصل منافاة يتعذر الجمع بينهما. هذا غير صحيح، وإلا الجمع سهل، أن يقيد هذا المطلق أو يخصص هذا العموم، فيكون حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، ليس على إطلاق المسلم والكافر، ولا إشكال أبدا ولا تنافي في هذا. لكن الذين أرادوا أن يدافعوا عن مالك ذهبوا مذهبا آخر، ألا وهو أن مالكا لم ينفرد، فإن كنتم ستخطون مالكا فخطوه معه 10 أنفس أيضا. والصحيح أنها يعني الزيادة مقبولة ومعمول بها، زيادة مقبولة معمول بها، وهذا الذي أذكره من تحقيقي لها في رسالة كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر، فالذي أذكره أنها يعني معمول بها، لكن ما أدري أهي ثابتة في حديث مالك أم لا. أيضا في خلاف على مالك في ثبوتها وفي عدم ثبوتها، وهل هي ثابتة في هذا الحديث أم لا، لكن الذي يظهر لأنه هناك أدلة أخرى وأحاديث أخرى، ولعل إن شاء الله أعيد النظر في ذلك وأخبركم بما وقفت عليه. على كل حال، هذه الإجابة من هؤلاء العلماء تدلنا على أن القول بقبول زيادة الثقة مطلقا قول مرجوح غير صحيح، قول مرجوح وغير صحيح. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحه من حديثه. وذكر أن الخلاف في الغسل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، الفرق بين الرواية العامة والرواية الخاصة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. بعموم هذه الرواية نحن نأخذ كل ما في الأرض نتطهر به، الأسمنت والبلاط والأشياء هذه كلها نتطهر بها لأنها من الأرض. لكن لو أخذنا برواية وتربتها طهورة لا يجوز أن تتيمم بشيء ليس من التراب. الأسمنت ليس ترابا، البلاط ليس ترابا، الرخام ليس ترابا، وهذه الأشياء فالخرسانة هذه وغير ذلك، فالتراب الذي يعلق، الذي يعلق في اليد، أما إذا لم يعلق في اليد فلا. فمن هنا هذه الرواية كان فيها زيادة معنى، زيادة معنى، فأعلوها بسبب أن راويها خالف من هو أوثق منها. هذا يدلنا على أن الرواية الزيادة في اللفظ التي تحمل زيادة في المعنى فهذه الزيادة خاضعة، خاضعة لمنظار البحث في باب زيادة الثقة أو الزيادة الثالثة. كل زيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى فهي خاضعة للتنقيب والترجيح والحكم عليها قبولا أو ردا. طيب إلى هنا. نعم. زيادة نسبة الأمر هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه واحدة. الواحدة الثانية يعني هل كل يعني ما ولغ فيه الكلب لا يعني يصح أن يقال فيه الإراقة، أو الإراقة ما تكون إلا في شيء سائل؟ لو أن كلبا مثلا ولغ في طعام مثل فاكهة أو شيء مثل هذه في الإناء، العلماء اختلفوا في الشيء الجامد إذا ولغ في الكلب الإجابة تفرقوا بين الجامد وبين الماء، قالوا إراقة ماء. لو أن كلبا مثلا ولغ في طعام مثل فاكهة أو شيء مثل هذه في الإناء، العلماء اختلفوا في الشيء الجامد إذا ولغ في الكلب الإزالة تفرقوا بين الجامد وبين الماء، قالوا إراقة مائعة. ها؟ قالوا إراقة تكون في مائعة ثلاث الأشياء الجامدة. أيوه هو هذا، هو هذا الآن كلمة الإراقة خصصت الحديث بمعنى السائل، الحديث للسائل الآن. أما الحديث عام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لو أن الإناء لو ولغ في إناء بدون شيء، بدون سائل ولا جامد، ألا لسنا نغسله سبعا؟ هذا فيه ما يكون اللغة الكلب إلا في شيء سائل. طيب لو ولغ، لو لحس في الإناء، لو لحس الإناء نغسله سبعا أيضا. طيب لو أخذنا بزيادة فليرقه، قلنا ما إذا شيء لا يراق إذا الحكم يختلف، فيها زيادة معنى لا شك، فهي من لوازم الشيء السائل أن يكون الإراقة. لكن ما نستطيع أن نقول كل حالات الإناء لابد أن يكون فيه سائل، قد يكون فارغا أصلا، قد يكون فيه شيء جامد ويخالط لعاب الكلب الإناء مع الشيء الجامد الموجود فيه، لا شك أن فيها زيادة معنى تستحق فعلا النظر والكلام عليها من باب الرد. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثامن عشر. ايش ليش ما أكملنا؟ قد أكملنا؟ لا، بقي لنا كلام أحمد شاكر رحمه الله نريد أن نقرأه في الحاشية، لأنه ينصر مذهب القائلين بقبول الزيادة مطلقا، ولا شك أن هذا مذهب المرجوح، وقد قامت الأدلة النقلية والعقلية والواقعية من صنيع أهل العلم على خلاف هذا المذهب. وتتعجب عندما يطلق العلامة أحمد شاكر رحمه الله الاتفاق على قبول الزيادة مطلقا، كيف والأئمة والنقاد وكحول المحدثين ويعني جهابذة هذا الشأن وصيارفة هذا العلم هم الذين يقولون بخلاف هذا القول. وإذا لم يكن هؤلاء داخلنا في الاتفاق فلا التفات لهذا الاتفاق. إذا كان هؤلاء يعني لم يدخلوا في الاتفاق الواحد منهم يخرم هذا الاتفاق الذي المدعى، فكيف ويكاد كما يعني يقول بعض العلم يكاد يكون اتفاق الأئمة النقاد على خلاف هذا المذهب. نعم اقرأ ماذا قال أحمد شاكر رحمه الله. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. ولذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله متساهل كثيرا في الحكم على الحديث وعلى الرواة. العلامة أحمد شاكر رحمه الله واضح تساهله في حكمه على الروايات وعلى الرواة. فكم من حديث يكون شاذا ويحكم بصحته لقبوله الزيادة مطلقا، وكم من راو يكون ضعيفا ويمشيه أو يحسن من أحواله، وقد يكون الراو متروكا فيسهل الكلام فيه ويجعله شبه متماسك، وهكذا. هذا أيضا واضح لمن تأمل صنيعه، وإن كان له بعض المواضع في كتابه الباعث إن شاء الله ستأتي وسيظهر لنا من كلامه أيضا أن عنده يعني بعض المواضع مخالفة لما عليه المحدثون من يعني في تشدده. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة، سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. هذا يعني تساهل غير مرضي وخطف واسع لا يلتفت إليه الذين يعني اطمأنت نفوسهم إلى مذهب المحدثين. نعم. قال: وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. خطأ هذه النسبة للمحدثين، معروف أن المحدثين جمهور محدثين على خلاف هذا المذهب. هذا صحيح مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين، أما المحدثون فالنسبة إليهم خطأ. نعم. وقال: وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. نعم. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما. هو هذا أيضا من هنا أتي العلامة أحمد شاكر، فإنه تبع أبا محمد بن حزم رحمه الله في هذه المسألة، ومعلوم أن أبا محمد بن حزم مذهبه في ذلك مذهب الفقهاء الذين يقبلون الزيادة مطلقا، ولذلك لا ترى ابن حزم يقول هذا حديث شاذ، لا تراه يقول هذا حديث شاذ لأنه يقبل الزيادة مطلقة. وتبعه على ذلك العلامة أحمد شاكر، وفرح بما قرره ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام فصول الأحكام، والصحيح خلاف ما ذهب إليه ابن حزم ومن نحى نحوه سلفا أو خلفا. نعم. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الأحكام في الأصول، ومما قال فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروه غيره. وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. ما قاله ابن حزم وما سماه تناقضا ليس بتناقض. فعندما يقول يلزمكم أيها الرادون لزيادة الثقة إذا خالف من هو أوثق منه أن تردوا الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن فلا تخصصوا به عموم القرآن ولا تقيدوا به مطلقا، وأقول هذا الإلزام ليس بصحيح وليس بلازم، فإن المحدثين يردون الزيادة من الثقة إذا خالف من هو أوثق منه بشرط أن يتحد المخرج، فإذا اختلف المخرج وروى الحديث صحابي آخر من طريق أخرى وفيه زيادة على الحديث الآخر الذي رواه صحابي آخر من طريق أخرى، فإن المحدثين يقبلون الزيادة في هذه الحالة ولا يقولون هي زيادة شاذة وإن كان راويها أقل ممن لم يروها. وهذا يناسب ما ألزمنا به، وهو أن القرآن له مخرج والسنة لها مخرج، فعند اختلاف المخرج نقبل الزيادة مطلقا إذا صحت إلى العدل، ولم تظهر لوائح الوهم فيها. أما إذا اتحد المخرج فأين هذا من الإلزام الذي ألزمنا به؟ إذا اتحد المخرج فعندنا قصة ذي اليدين الذي قال قصرة الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لا قصرة ولا نسيت. قال بلى. قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ هذا عند اتحاد المخرج تساءل النبي عليه الصلاة والسلام وتوقف في خبر العدل، وعند اختلاف المخرج ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا إرادة ولا اعتراض. نعم تفضل. قال ثم قال ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. هذا أيضا ليس بصحيح. عندما يقول لا فرق بين أن يروي الراوي حديثا مستقلا دون أن يشاركه أحد من الرواة، وبين أن يروي الراوي حديثا يشاركه الرواة في أصله دون زيادة فيه، هذا كلام يعلم كل أحد أن هذا وذاك ليس سواء، يعلم كل أحد أن هذا وذاك ليس بسواء. كيف يكون سواء من ينقل خبرا والجماعة ما ينقلونه والدواعي متوفرة إلى أن ينقل هؤلاء الجماعة، ومن ينقل خبرا لا صلة له بغير؟ لو جاءنا رجل يخبرنا أن الخطيب قتل يوم الجمعة على المنبر والناس خارجون من المسجد جميعا غير مذعورين وغير خلقين ولم يظهر عليهم أي شيء من التغير، خرج هذا يعزم هذا وهذا يسلم على هذا وهذا يتخبر هذا وهذا يصافح هذا، وإذا برجل قام يقول الخطيب قتل على المنبر اليوم، فإن هذه القرينة تجعل الإنسان يشك في قوله. كيف تقول أنت هذا القول وهؤلاء جميعا ما قالوا وجميعا رأوا ما رأيت؟ وكمن ينبئ عن قتل الأمير في سوق وأهل السوق داخلون خارجون آمنين ما في خطر ولا خوف، واحد طلع يقول الأمير قتل اليوم والناس يسمعون له ويمشون، هذا يشكك في خبره. أما لو جاء رجل وقال رأيت رجل قتل الآن في المسجد وهو خارج وما أحد له وقت صلاة ولا شيء، كل الناس سيفزعون. من قال إن الرجل إذا انفرد بخبر فالأمر يعني السامع يقبل هذا الخبر كقبوله لهذا الخبر أيضا إذا روى الخبر مع عدم رواية الجماعة؟ ثم لماذا نتعب أنفسنا والنبي عليه الصلاة والسلام أرحنا من هذا كله؟ قال أحق ما يقول ذو اليدين، أليس ذو اليدين عدلا حافظا؟ أليس ذو اليدين مقبول الخبر؟ فإذا كان مقبول الخبر عدلا ثبتا فلماذا توقف النبي عليه الصلاة والسلام في خبره ورد الأمر إلى الجماعة؟ هذا لأنه شارك الجماعة، فعند مشاركة الجماعة يكون حكمه بخلاف حكم انفراده عن الجماعة، بخلاف حكم انفراده عن الجماعة، والقول بأن هذا وهذا سواء يعتبر مخالفا لعادة الناس ولما يلمسه كل إنسان من نفسه. نعم تفضل. قال: وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد، هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أم لم أو لم يروه سواه. هذا أيضا يعتبر من ظاهرية ابن حزم رحمه الله، يعتبر هذا من الظاهرية دون النظر إلى المعنى، دون النظر إلى المعنى. نعم. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر واحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه. هذا غير صحيح، إنما المعتزلة الذين يردون خبر الواحد مطلقا باعتبار أنه لا يفيد اليقين، وعندما استدلوا على رد خبر الواحد استدلوا بأخبار آحاد، عندما استدلوا على رد خبر الواحد كان دليلهم أيضا أخبار آحاد، فقلب عليهم أهل الحديث استدلالهم وقالوا لهم: أنتم الآن تعملون بخبر الواحد عندما تستدلون به على بطلان خبر الواحد، فتستدلون بالباطل عندكم أيضا من أجل أن تؤسسوا هذه القاعدة، وهذا غير صحيح، والأدلة كثيرة على قبول خبر الواحد. وقد أجاد حقا أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في تقرير الأدلة على قبول خبر العدل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى الملوك وإلى القبائل وإلى المدن والأمصار، يرسل الرسول الواحد يبلغهم كلام الله عز وجل ويدعوهم إلى الإسلام، كما أرسل معاذا إلى أهل اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فلو كان الواحد لا يعمل بخبره لقال أهل الكتاب في ذلك اليوم: أنت يا معاذ لا يلزمنا خبرك، أنت واحد جئت تخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام مردود الخبر، لا يقبل منك هذا الخبر لأنك واحد، وكيف يرسل النبي عليه الصلاة والسلام حجة ناقصة وحجة غير كافية على الخصم ويعتبر هذا حجة؟ فإن معاذا إذا جاء إليهم ولم يؤمنوا بما قال لهم معاذ استحقوا القتال أن يصبحهم أو يبيتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يفعل ذلك وأرسل لهم حجة لا تقوم بها الحجة؟ هذا حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وآيات كثيرة وأحوال كثيرة، وهؤلاء الذين ينكرون خبر الواحد هم أنفسهم متناقضون، فلو قلت له إن الأمير يريد أن يقتلك وقد أرسل جنودا ليبحثوا عنك فإذا به يهرب وإذا به يذهب إلى أماكن يختفي فيه عن الأمير، لماذا أخذ بخبر الواحد في هذه الحالة؟ لماذا أخذ بخبر الواحد؟ لو قال له قائل: إن فلانا كان عند أهلك في ريبة وقع في نفسه وأحدث فتنة في الناس، لماذا أخذ بخبر الواحد؟ فهؤلاء الذين ينفون خبر الواحد متناقضون ومخالفون للكتاب والسنة ومخالفون للواقع ولما عليه الناس. فعلى كل حال ابن حزم رحمه الله أجاب في هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، قرر أدلة قبول خبر العدل فيما أذكر من 30 دليلا، نحو 30 دليلا ذكرها في الرد على الذين ينكرون خبر الواحد. فعندما يأتي اليوم يقول أو عندما يأتي في هذا الموضع ويقول الذي لا يقبل زيادة ثقة مطلقا فهو يقول بقول المعتزلة، فهو حكم منه على أكثر الأمة بالقول وعلى علماء الحديث بأنهم يقولون بقول المعتزلة وحاشاهم من ذلك، وهذا يعتبر من المواضع التي أخطأ فيها ابن حزم ومن تهجمه على الأئمة الكبار. نعم. قال: وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. وقد كان الأولى بالمحقق حفظه الله أن يرد هذا الكلام على ابن حزم وعلى أحمد شافعي، كان الأولى بالمحقق أخينا الشيخ علي الحلبي حفظه الله أن يرد هذا القول على أحمد شافعي وعلى ابن حزم، لأنهما قال قولا على خلاف قول النقاد والأئمة الفحول من المحدثين، وأخونا الشيخ الحلبي حفظه الله تعالى ممن ينصر مذهب المحدثين ويستعمله كثيرا في مواضعه، كما هو يعني في مواضع حتى كما هو صنيع شيخنا علامة العصر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، فيعتبر من المؤاخذات عليه أن يعني ينقل هذا الكلام في الحاشية بطوله، ثم مع ذلك لا يعترض عليه أو لا يبين وجه الخطأ فيه. نعم. يقول الشيخ: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا، ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. الحق على خلاف ما ذهب إليه. نعم. نعم، قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة، زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. إذا كان يرى أنه من الممكن أن يظهر خطأ للباحث أن الراوي قد أخطأ، يعني الذي أباحه في القليل فغيره يوسعه، كل ما في الأمر أنه لا يرى بعض العلل عللا ولا يرى بعض المخالفات مؤثرا، وغيره يرى أن هذه العلل علل مؤثرة وقادحة، فهو بهذا ملزم إذا فتح الباب في مسألة واحدة أن يفتح الباب في كل المسائل، ويكون المسألة فيها اختلاف بين المحدثين، رجل يرى أو يغلب على ظنه أن هذه علة قادحة وآخر يخالفه، له أن يقول ذلك، والعبرة بالدليل والعبرة بالقرائن. أما أن يقول أن مذهب الصحيح قبول الزيادة مطلقا هذا غير صحيح، فكونه في النهاية يتقهقر ويتراجع ويسلم ولو بحالة واحدة وإن وصفها بالندرة والقلة وأنه لا يقعد عليها، هذه الحالة دليله فيها هو دليل غيره في الحالات الكثيرة، وجوابه في هذه الحالة هو جواب غيره على الحالات الكثيرة. وممكن يقال في مثل هذا إن يعني ممكن أن يخطئ الثقة، ولكن قد يختلف يعني تختلف وجهة النظر بين العلماء، فهذا يراه قد أخطأ بهذه القرائن التي بين يديه، والآخر يرى أن هذه القرائن غير كافية، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر باب الإجتهاد فيه واسع. أما القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا هو مذهب يعني جمهور الفقهاء والمحدثين، بل وادعى ابن طاهر الاتفاق عليه، فهذا الاتفاق لا التفات إليه مع مخالفة الأئمة وإعلال كثير من الأئمة بكثير من الزيادات بأنها شاذة وخطأوا فيها أئمة ثقات، فضلا عن أن يكونوا من جملة الثقات أو من دونهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. أن تقول وفن خفي أو أن تقول وفن خفي، ضرنا خفي على الماضي. قال رحمه الله: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن، ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعديل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. أحسنت بارك الله. الكلام على الحديث المعلل المراد منه الكلام على العلل الخفية، لأن الحديث المعلل هو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. الحديث المعلل هو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. إذن الحديث الذي فيه راو كذاب أو راو مجهول أو فيه عنعنة مدلس أو فيه راو ضعيف من قبل حفظه أو فيه انقطاع وعدم اتصال، هذا لا يسمى في اصطلاح المحدثين معللا، لأن هذه علة ظاهرة، لأن هذه علل ظاهرة، فلا تسمى في اصطلاح المحدثين أحاديث معلة. إنما الأحاديث المعلة التي يكون ظاهرها أنها سالمة من هذه العلل التي سمعته، ثم بعد البحث والتنقيب والتفتيش تظهر فيها هذه العلل، وربما يظهر فيها أنها تدور على رجل ضعيف، وربما يظهر فيها أن فيها كذابا أو مجهولا، وربما يظهر فيها أن فيها عنعنة مدلس أو تدليس مدلس، وربما يظهر فيها الانقطاع وعدم الاتصال، مع أننا لو نظرنا إلى السند في بادئ الأمر رأيناه سالما من كل هذه العيوب. إذن العلل الظاهرة ليس المراد بالحديث المعلل ما كان فيه هذه العلة الظاهرة، إنما المراد بالحديث المعلل ما ظهرت فيه هذه العلة الظاهرة بعد بحث وتنقيب، لأن العلل هذه لابد أن تكون علل في النهاية ظاهرة. إن قلنا عدم الاتصال، وإن قلنا ضعف الرواة، وإن قلنا اتهام الراوي، وإن قلنا جهالة الراوي، هذه العلل هي تؤول إلى هذا في النهاية، لكن هذه العلل ليست ظاهرة من أول ما تنظر في الإسناد تراها، إنما ترى الإسناد سالما منها، فإذا جمعت الطرق وإذا يعني أحط بالمسألة علما ظهر لك أن في هذا الحديث علة. ولا تظن أن العلة هنا لابد أن تكون أيضا علة خفية ليست جهالة وليست ضعفا وليست تهمة وليست انقطاعا، لا، إذا وقفت على العلة لأول وهلة ما يسمى هذا في الاصطلاح العلة، وإذا وقفت على العلة بعد التفتيش والبحث والتنقيب هذا هو العلة، وإن كانت العلة في ظاهرة إعضالا أو انقطاعا أو غير ذلك. ف فالأحاديث المعلة هي الأحاديث التي ظاهرها السلامة من العلة، وبعد البحث والتنقيب وجدنا فيها هذه العلة. ومعلوم أن معرفة هذه العلة لا يكون إلا بجمع الأحاديث. لا أقول تجمع طرق حديث بعينه، ولكن تجمع أحاديث الباب كلها، تجمع أحاديث الباب كلها. فالباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وكلمة الباب أي الأحاديث الواردة في هذا الباب. فرب حديث مثلا يكون ظاهره أنه من حديث ابن عمر ليس فيه علة، ومع البحث في حديث أبي موسى مثلا أو مع حديث عائشة ترى أن حديث ابن عمر يؤول في النهاية إلى حديث عائشة الذي فيه علة. فلا نكتفي في معرفة العلة بالبحث عن طرق حديث بعينه، وإن توسعنا في جمع طرق هذا الحديث ما يكفي، بل لابد أن نجمع طرق أحاديث، لا أقول طرق حديث، طرق أحاديث الباب. فإذا جمعناها علمنا المقبول منها والمعلول، علمنا المقبول منها من المعلول، وحكمنا على كل شيء بما يستحق، وحكمنا على كل شيء بما يستحق. فالباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. ومن هم الذين يقومون بذلك؟ الأصل أن الذين يقومون بذلك هم الأئمة، هم الأئمة الكبار. الذي يقول فيهم الحافظ ذهبي كما في النكت قال: ولا يعرف هذا العلم إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه ومعرفة ثاقبة. ما يعرف هذا الشيء إلا من أتاه الله هذا، يعني هذا الخير. فإنه ما أن يسمع الحديث إلا ويقع في نفسه أن هذا الحديث فيه علة من قبل فلان ابن فلان، وأن السبب في العلة كذا وكذا. ثم ذكر الحافظ ابن حجر في النقط رحمه الله أن الواحد من هؤلاء الأئمة الكبار قد يستطيع أن في بعض المواضع أن يبين هذه العلة، وأحيانا لا تسعفه العبارة ولا يستطيع أن يقول علة كذا، فيقف في الحديث معلا له دون بيان. ثم يقول الحافظ: فلا بد أن يؤخذ كلام هذا الإمام منهم، إلا أن يعارضه إمام آخر فيلزم بعد ذلك الترجيح، أو أن الإمام منهم لا يجزم بالعلة إنما يشير دون جزم، ففي هذه الحالة يلزم الترجيح. هذا الكلام من الحافظ ابن حجر يدل على أنه رحمه الله ليس كما يقول كثير من الشباب الذين يعني يدندنون حول مسألة المتقدمين والمتأخرين، أن ابن حجر من الذين يهدمون مذهب المتقدمين. ها هو نفسه يقول: لا يقوم بهذا العلم إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. قال: وقد تقصر عبارة أحدهم عن بيان العلة فيكتفي بالإشارة، فيلزم أخذ كلامي في هذا. ليس للعلم الذي عنده والاطلاع الذي عنده وليس عند غيره، فيلزم أخذ كلامي إلا أن يعارضه إمام آخر ممن يقبل قوله، ففي هذه الحالة يلزم الترجيح، أو أنه يشير إلى العبارة دون جزم بها، ففي هذه الحالة أيضا يلزم الترجيح. ثم ذكر أيضا رحمه الله في نفس النوع هذا الذي نتكلم فيه في كتابه النكت، قال بعد أن تكلم عن فضل المتقدمين وعن علمهم ومعرفتهم بالعلل، قال: ولذلك يلزم تقليدهم والذهاب إلى ما يعني ما قالوه في باب العلة. يقول هذا الحافظ ابن حجر: يلزم الأخذ بكلامهم إلا بالتفصيل الذي سمعته. فأين من هذا أن ابن حجر يهدي مذهب المتقدمين؟ أين من هذا أنه يسير على كلام يخالف كلام المتقدمين؟ صحيح هناك بعض المواضع يظهر للباحث أن الحافظ ابن حجر ما يأخذ بكلام المتقدمين، لكن يكون للحافظ في هذه الحالة عذر، إما أنه يطلع على أن هناك من عارضه فرجح، أو أنه يرى أنه اكتفى بالإشارة إلى العلة دون الجزم بها، لأن هذا هو التأصيل الذي يحاكم الرجل به. لو أن رجلا قعد قاعدة الأصل أنه يسير على هذه القاعدة، فإذا رأيناه يخالف هذه القاعدة نلتمس له العذر وننظر ما السبب الذي جعله يخالف هذه القاعدة. وليس معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر لا يخطئ، لا، كل إنسان يخطئ وكل إنسان يعني يصيب ويخطئ، لكن ليس معنى ذلك أن نقول أن الحافظ ابن حجر يهدم ما عليه المتقدمون ولا يخدم ما عليه المتقدمون. هذا يعتبر ظلما وجورا والعياذ بالله، وبعدا عن الإنصاف والحقيقة العلمية. والحقيقة العلمية نرجع إلى أمرنا أو موضوعنا والكلام على المعلل. الكلام على المعلل لا يقوم به كما سمعتم إلا رجال لهم مكانتهم ولهم معرفتهم، ولا شك أن هذا العلم هو خلاصة علوم الحديث، ولم يقم به إلا الأفذاذ من الناس، وما قام به إلا أفراد الأئمة. ليس كل إمام استطاع أن يتكلم في باب العلل، إنما أفراد من الأئمة الذين آتاهم الله هذا الفهم وآتاهم الله هذه الملازمة، حتى أصبح الواحد منهم ما أن يسمع المتن إلا ويرى عليه نور النبوة أم لا، ما يسمع كلمة إلا ويعرف أنها تشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا تشبهه. كان الواحد منهم لكثرة ملازمته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه صم آذانه عن أن يسمع غير الحديث النبوي وكلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، ما لوث ذهنه بعلم الكلام، ولا لوث ذهنه بكلام الفلاسفة، ولا بكلام أهل الرأي، ولا بكلام أهل الوجد والتصوف، إنما شغل نفسه بعلم الحديث النبوي بالكتاب والسنة. فمن هنا كان يعرف أن هذا الكلام يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا يشبهه. كما لو أن رجلا يخدم رجلا، لو أن مملوكا يخدم سيدا له، فإنه مع طول العشرة ومع طول الملازمة يستطيع أن يعرف أن سيده يحب الطعام الفلاني أو لا يحبه، ويحب الأكل الفلاني أو لا يحبه، ومن عادته أن يفعل كذا أو لا يفعل، وأنه يقول كذا أو لا يقول. فهكذا كل من لازم إنسان يستطيع أن يعرف فإذا نقلت كلمة لرجل عن إنسان ويعلم أن هذا الإنسان ومع ملازمته الطويلة يعلم أن هذا الإنسان ما يتكلم بهذا الكلام، فله أن ينكره وينكر هذه الكلمة ويقول هذه الكلمة ما قالها فلان ابن فلان ولم يقولها فلان ابن فلان. فكان العلماء الأوائل عندهم هذه الشفافية وعندهم هذا الشعور وهذه الفراسة، يسمعون الكلمة يقول هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي واحد يقول لا هذا الإسناد رواه فلان واثقة عن فلان واثقة عن فلان واثقة إلى آخره. لا، هذا يعتبر ميزانا خاسئا، ليس صحيحا أن ترد على كلام العلماء بمجرد ظاهر الإسناد. فإذا جزم العالم بأن هذا الكلام مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام، إنما يشبه كلام الحسن البصري أو إبراهيم النفعي أو إبراهيم بن أدهم أو فلان ابن فلان، أو يشبه كلام الأطباء أو يشبه كلام الحكماء أو يشبه كلام فلان أو فلان، لا ترد على هذا بمجرد ظاهر الإسناد. فإن العلماء أنفسهم جرت لهم مثل هذه الأمور، كان الواحد منهم يسمع الحديث ثم يقول في نفسه لا زال في نفسي شيء من هذا الحديث، حتى رأيت فلانا يرويه عن فلان فعلمت أنه من رواية فلان أو أنه من كلام فلان. كان بعضهم يسمع الحديث فيرد هذا الحديث ويستمر 10 سنوات أو أكثر وهو لا يجد دليلا على إعلال هذا الحديث، ثم بعد ذلك يقف على رواية تبين علة هذا الحديث. هؤلاء القوم قد أصبحوا يعني ملتصقين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحوا ملازمين لها، فأصبحوا يعرفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام غيره، وينسبون هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو يدفعونه عنه، فلا يرد عليهم بمجرد ظاهر الإسناد. ولذلك في الحقيقة هذا العلم لا يقوم به أحد إلا هؤلاء الناس. أما نحن معشر الباحثين اليوم، ما معنى إلا أن نبحث، ما معنى إلا أن نبحث ونجمع يعني طرق الأحاديث ونجمع الباب كله وننظر كلام العلماء فيه ونرجح على حسب كلام أهل العلم. أما الأولون الواحد منهم كما ذكر حافظ ابن كثير قبل ونحن نقرأ قبل قليل كلامه عن كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية الإمام الدارقطني، يقول أتعب من بعده. فالإمام الدارقطني لما يجيب على هذه الأحاديث من رأسه، يسأله أبو بكر البرقاني ويجيب عليه من رأسه آلاف الأحاديث ويجيب عليه مجلدات ويقول هذا الحديث رواه فلان ابن فلان واختلف عليه فرواه فلان وفلان بوجه كذا ورواه فلان وفلان بوجه كذا واختلف على فلان هذا الذي من جملة المختلفين فرواه فلان وفلان عنه كذا وفراه فلان وفلان كذا والراجح كذا أو الصواب كذا أو أحيانا يقف ويعني في المسألة. فلا شك أن الذي يطلع على مثل هذا الكتاب يعلم أن يعني كم فضل علم السلف على الخلف، وكم كان إذا كان الحافظ ابن كثير وهو الحافظ النحرير العالم القدوة المفسر الأصولي المؤرخ الفقيه إلى غير ذلك، وها هو يقول أتعب من بعد. إذا كان هؤلاء الحفاظ يعجزون أن يفعلوا ما فعل الدارقطني، ويعتبرون أن الدارقطني أتعبهم عندما أتى بهذا العلم وهم لا يستطيعون ذلك، فما ظنكم بأهل زماننا؟ ما ظنكم بمن جاء بعدهم؟ لا شك أن علم العلل يعني فرسان هذا الميدان فيه هم الحفاظ وهم الأئمة النقاد وهم فحول أهل الأثر الذين لازموا الحديث النبوي ملازمة تامة حتى كانوا من أحلاس الحديث الملازمين له، ووقفوا فيه في كل موقف ولازموه في كل موضع، فحقا هم الذين يؤخذ بكلامهم في هذا. وأما مجرد ظاهر الأسانيد فلا يعتمد على ذلك إذا خالفت قول العالم وكان العالم جازما بالعلة ولم يخالف من كلام أهل العلم. وقد تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله على الكتب التي صنفت في ذلك، مثل كتاب العلل للإمام علي بن المديني، وكتاب العلل للإمام علي بن المديني للأسف قد ذهب ولم يطبع منه إلا جزء يسير أو يعني قطعة أو نتفة يسيرة منه، وإلا فالكتاب قد ضاع على الأمة أو الأرض قد أكلته، ونشر ولم ينشط علي بن المديني أن يعيده مرة أخرى. كان قد سافر سفرة ووضع الكتاب فرجع فإذا بالأرض قد نخلت الكتاب وأفسدته، فلم تنشط همته لإعادته مرة أخرى. فكم يعني ذهب على المسلمين من علم، وكم ضاع علينا من علم بسبب هذه الأرض التي لا بارك الله لها التي فعلت بنا هذا. وعلى كل حال أيضا كتاب البحر الزخار لأبي بكر البزار كتاب أيضا حافل ببيان العلل، فيكاد يذكر في كل حديث علته ومن تفرد به وإيش الصواب فيه، وإن كانت أحكام الحافظ البزار قد تصيب وقد تخطئ وقد يؤخذ بها وقد يرد. أما كلام ابن المديني وكلام الدارقطني فهما أقعد منه في هذا الفن، كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، وهو كتاب أيضا حافل بالفوائد في علم علل الحديث. وأنا أعتبر أن كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي من حيث القواعد أهم بكثير من كتاب العلل للدارقطني ومن كتاب العلل للبزار وغيرهما، لأن في هذا الكتاب على صغر حجمه يكاد يتكلم في أحاديث كثيرة جدا. في أغلب أحاديث الكتاب يتكلم على قواعد ولماذا جرحوا ولماذا أعلوا، ولو أن فلان رواه بكذا لكان مقبولا، ولما رواه بالوجه الفلاني كان مردودا. فهو كتاب عظيم، كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، لطالب العلم إذا أراد أن يتدرب على معرفة العلة، وإذا أراد أن تتسع حصيلته في معرفة التقعيد والتأصيل لعلم الجرح والتعديل أو لعلم العلة الخاصة، فهذا الكتاب من الكتب الغنية بهذه المادة. كتاب ابن أبي حاتم الرازي من الكتب الغنية بهذه المادة. انتهى الكلام على ما قاله الحافظ ابن كثير، لكن أرى في الحاشية كلاما طويلا للعلامة أحمد شاكر، وغدا إن شاء الله وما بعده نحاول أن نقرأ ما ذكره العلامة أحمد شاكر. تفضل اسمع. قرأ كلام ابن أحمد شاكر رحمه الله في الخبر في حديث المعلل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعرفها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الساخن. ما شاء الله. نعم، وهو كذلك علم معرفة علة الأحاديث التي هي علة خفية ولا تكون إلا بالجمع والاطلاع والمعرفة والمذاكرة والمجالسة. لا شك أن هذا يعني ذروة هذا العلم باب معرفة العلة. نعم. ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني. ما شاء الله. وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، وهو الذي نحن في صدد الكلام عليه في شرحه، الكلام على شرحه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نعم. وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف، وقد حكى السيوطي في التبريد، يعني الكتب التي ذكرها المؤلف كلام البزار وكلام الدارقطني كلام المديني، وهو كتاب يعتبر يعني مفقودا، يعتبر مفقودا وإن وجد منه نسخة صغيرة. نعم. وقد حكى السيوطي في التبريد أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنسر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام على علم، لأن الحافظ ابن حجر متأخر وعنده يعني نظر ثاقب في باب العلة، وعنده أيضا فهم واسع في باب التقعيد والتأصيل، فإذا تكلم على العلة وطرق الكشف عنها وكيفية معرفتها وكيف وردت هذه العلة في الروايات، لا شك أنه إذا كان مع علمه وسعة اطلاعه وحسن تقعيده وتحرير أصوله ومع تأخره واطلاعه على ما عند المتقدمين، لا شك أنه سيأتي بما لا غنى لطالب العلم عنه، بما لا يستغني عنه طالب العلم لا شك. لكن الكتاب ليس موجودا، إنما أشارت الكتب إلى يعني هذا الجهد، فنسأل الله أن يعوضنا خيرا. نعم. وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تفريد أحاديث الهداية من حافظ الزيلعي. نعم. والترقيص الحديث وفتح الباري كلاهما من حافظ ابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني، والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حجم الظاهري، وكتاب تهذيب سنن أبي داود من علامة المحقق ابن قيم الجوزية. من ناحية الكتب التي أشار إليها العلامة أحمد شاكر، صحيح أن فيها كلاما على العلة، لكن هي أيضا متفاوتة في نوعية الكلام. أرحمك الله، كتاب الزيلعي في الغالب أنه يتكلم على أن فلانا لم يسمع من فلان، وأن فلانا مجهول، وأن فلانا ضعيف، يشير إلى الأسانيد، يذكر الحديث ويذكر بعض كلام الأئمة عليه، ويقتبس كثيرا من كلام ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام، أو في بيان الوهم والإيهام. وأما العلل الخفية والأمر الذي نحن بصدد الكلام عليه يعتبر قليلا في نصب الراية، وهو كذلك أيضا في تلخيص الحبير، لكن في التلخيص الحبير لكن كلام الحافظ في تلخيص الحبير أكثر من كلام الزيلعي في نصب الراية. وأما كلام الشوكاني في نيل الأوطار فإنه مغترف من كلام الحافظ في الفتح، والفتح يشير فيه الحافظ كثيرا يعني إلى علة الأحاديث العلة الخفية، ويتكلم على أقوال العلماء على ذلك. وأعظم منه في ذلك كتاب الفتح أيضا للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فيه من الكلام على العلة والكلام على يعني الأمراض والآفات الموجودة في الأسانيد أكثر بكثير من فتح الباري للحافظ ابن حجر، وكلاهما يسمى بفتح الباري، فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، إلا أن فتح الباري لابن رجب لم يتم. وجد يا أخواني لكتاب الجنائز فيه لكتاب الجنائز كم مجلد؟ 9 10 مجلدات بالفهر. على كل، لو تم كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله لأغلق الباب على يعني من أراد أن يفعل شيئا من ذلك. وفي كتاب الحافظ ابن حجر الحمد لله عز وجل كفاية وهي